السائلة تسأل تقول يعني أنا افطرت رمضان من 4 سنين، كان في ولادة وبعدين دخل حمله ورضاعة وبعدين أنا ما صمتش لا للولد ولا للبنت، وزوجي في الأول كفر كفارة، هل تجزئ صحيح ولا لا؟ أقول للسائلة الكريمة بارك الله تعالى فيها، كفارة زوجك عنك لا تجزئ إلا في حالة واحدة، إذا كان الطبيب منعك من الصيام تماما طوال عمرك لمرض مزمن عفانا الله وإياك وكفانا شر الأمراض. يعني الطبيب يقول لو صمت تموت، ممنوع الصيام لا صيف ولا شتاء ولا خريف ولا ربيع تماما، هنا الكفارة تجزئ، غير كده لا تجزئ الكفارة. ولذلك أقول للسائلة الكريمة يجب عليك أن تقضي ما عليك ما دامت عندك القدرة على الصيام والصحة كويسة ونقدر نصوم، ليس شرطا أن تصوميها متصلة، صوميها 2 وخميس في أيام الشتاء بيكون الأمر حنين، قال النبي الحبيب عنها الغنيمة الباردة، يعني اليوم قصير مفيش مشقة فيش حر والأجر والثواب كبير بسم الله ما شاء الله. يبقى أنصح السائلة الكريمة أن تقضي ما عليها ولا تسوف ولا تؤخر، خديها 2 وخميس حسب جهدك يوم بعد يوم، يعني الأمر متروك لك إن شاء الله سبحانه وتعالى، لكن اقضي ما عليك بارك الله تعالى فيك.